كما وصفها إبراهيم وكما أقر وصفه الله جل جلاله في كتابه. نرى جميع ثمرات الأرض فيها في جميع فصول السنة، ثمرات الشتاء في الصيف وثمرات الصيف في الشتاء، لا تكاد تعجز ولا تكاد تنتهي من هذه الثمار، من الثمار والفواكه والخضر واللحوم والخبز وكل الأشكال. وقالوا لم يذكر الحب القمح لأنه لم يكن معروفا في عصره ولم يكن منتشرا في عصره. والثمر كل ما كان نتيجة لشيء يستنبت استجاب الله له في القمح والشعير والخبز على أنواع، وبقية الخيرات والبركات تأتي من مختلف أقطار الأرض تجبى إليه ثمرات كل شيء، كما قال ربنا جل جلاله مستجيبا لدعوات إبراهيم خليل الله وجد نبينا الأعلى عليه وعليهما الصلاة والسلام. وقد استجاب الله دعاء ولا يزال الدعاء مستجابا وجاريا وساريا إلى اليوم الذي يريد الله ما يريده ولا يسأل عما يفعل، إلى اليوم الذي يأتي الخبيث الحبشي فيهدم الكعبة ويكون المسلمون قد زهدوا فيها وتركوها وانتشروا في مختلف أقطار الأرض زهدا فيها وابتعادا عنها. ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. وكان من الاستجابة أن جعل الطائف وليس بينها وبين مكة إلا بضع أميال فيها من الثمار والزرع ما يستغرب له، وكأنها قطعة من أرض الشام أو أرض المغرب نقلت ووضعت هنا، على أن الثمرات كما قال ربنا تجبى من كل أرض، تجبى من كل العوالم ومن جميع القارات. وليس هذا اليوم وقت الغنى فقط، وقد كان هذا من قبل أيضا عندما كان السفر على الجمل فقط، على الدواب فقط، بالرجل والسفن الشراعية والدواب، كان هذا كذلك ولم ينقطع. فكانت الدعوة وكان ذكر ذلك في القرآن الكريم من المعجزات المستمرة لنبينا الذي قال لنا القرآن كلام الله، وكان ذلك من الأدلة القاطعة على أن القرآن كلام الله، وإلا فكيف بهذه الأرض التي لم يكن فيها حتى الماء، بل ولعشرين سنة كان هنا حرفة، حرفة السقاء لا يعيش الناس بسوى، وإذا اليوم زادت المياه وأصبحت كأنها أرض الشام والمغرب تجري في البنايات مهما كانت طبقاتها وعلوها، تجري صباح مساء وفي جميع الأوقات، تسع جميع الحجيج يوم الموسم في شهر الموسم، لا يقول أحد بت عطشانا بت وسخا غير متنظف لأنني لم أجد الماء، لا يقول أحد بت جائعا فلم أجد خبزا ولا فاكهة ولا لحم طير ولا لحم ماشية، بل كل ذلك كان ولن يزال وإلى يوم القيامة. تلك دعوة إبراهيم أبي العرب وأبي الأنبياء وخليل الرحمن، استجيبت منذ دعاها وإلى اليوم، وكان كذلك حتى أيام الجاهلية. الله جل جلاله لم يرفع نعمته على هذه الأرض فجعل فيها الأمان كما دعاه طلبه إبراهيم، ومن دخلها كان آمنا، أمنهم من الجوع، أمنهم من الخوف، أشبعهم من الجوع وآمنهم من خوف، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وجبى إليهم ثمرات كل شيء من مختلف أقطار الأرض وهويت وهوت إليها القلوب. نحن نرى يسكن فيها عشرات الآلاف منذ كانت، لم يملوا ولم يكلوا ولا يستبدلون بها الأرض كلها، مع الخصب فيها ومع الأرزاق فيها ومع الخضرة فيها ومع الأنهر الجارية والعيون المتفجرة، مع الجو المعتدل فسكانها يفضلونها بحرارتها وبجدبها وبما فيها لا يفضلون عليها غيرها، شيء يشعرون به في النفوس نشعر به جميعا، نحسه ونعيش في واقعه. وتركنا الأرض الخصبة والجبال الخضراء والمياه الفوارة والأنهر المتفجرة، وأخذنا ننظر لهذه كما ينظر العريس إلى عروسه لذة وانتعاشا وتمتعا، ذلك من نعمة الله علينا وعلى الناس. ثم كان من أعظم ذلك وأكبره الحج، هذا الحج الذي فرضه الله على كل مسلم في الأرض، على كل إنسان مسلم أو كافر، ولكن لا يقبله من الكافر حتى يسلم، لأن الإسلام، لأن التوحيد في الأعمال والعبادات شرط صحة. فرض ذلك على كل مسلم مرة في العمر، واستحب ذلك وسنه عند كل مرة عند كل 5 سنوات، كما نطق بذلك سيد البشر الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله، كما في مسند أحمد وغيره. فنحن نرى أن كل مسلم في الأرض تجده يهيئ ويعد للحج، حج الفريضة مرة في العمر، ولحج السنة مرة عند كل 5 سنين، والكثيرون ممن يحجوا كل عام أو كل عامين يأتي إلى هنا فيقيم أياما، يأتي بالمال فيوزعه شراء وبيعا ونسوكا وإقامة ونزولا. والنبي من أجل ذلك عليه الصلاة والسلام كره مساومة الحاج في الشيء، وجعل الدرهم بألف، وجعل الدرهم ممن صرفه يؤجره الله بألف ويثيبه على ذلك بألف، ويكون مقامه ويكون نومه ويكون صحوه ويكون جلوسه هنا في البيت الله الحرام، حتى بلا صلاة ولا صيام ولا عبادة، يكفي أن يجلس وينظر بعينيه إلى هذه الكعبة المشرفة فيكون عابدا لله مأجورا على ذلك. فهذا الحاج الذي يأتي ومن مختلف أقطار الأرض يأتون معهم بالملايين، فتصاف على أهل الحرمين، على أهل مكة وما يحوط بها، على الحجاز الشريف المقدس. وحبب الله للناس على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعتمروا عمرة كل شهر رمضان على أنها كعمرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، أو كعمرة صحيحة مقبولة، كحجة مقبولة في الأجر والثواب. فيأتي الناس الذين علقت قلوبهم وهوية النزول والمقامة هنا مرتين في العام، يقيمون هنا شهرين أو ما يقرب منها مع ما تحتاج من صرف ومن مال. وجميع دول الأرض حتى الكافرة وهي أكثر تجعل في وزاراتها وزارة للسياحة تعد لها وتشجع عليها وتقيم لها المرافق والمنازل، لأن الدولة التي تشجع على سياحة الناس لها تربح من خلفها الملايين ومئات الملايين. فهذه السياحة هنا جعلها الله يوم جعلها وأمر إبراهيم ببناية هذه البنية المقدسة، جعلها عبادة لله، جعلها ركنا من الأركان 5. ثم ضاعت هذه العبادة بعد دين إبراهيم، فأمر الله ولده وسبطه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يعيدها، فأعادها معدلا فيها ما كان قد أفسدته خزاعة. وتبعتها قريش بعد ذلك من الوثنية التي أدخلوها عليها. فالحاج يأتي بالمال، يأتي بالأرزاق، يأتي بما أهل البلد يعيشون عليه، وقبل البترول ما يتعلق به، وقبل أن يخطر ببال كان عيش أهل هذه البلدة من هذا الموسم، فيعيشون له كل العام في رفاهية وكفاية كاملة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة أي ربنا فاجعل أفئدة من الناس وارزقوا من الثمرات ليقيموا الصلاة قدم ذلك للاهتمام به ولأن المقصد في الأول من هذه البلدة لا التجارة ولا السياحة ولا اللهو ولا الاستجمام ولكنها العبادة فالمقيم هنا إن شاء أن يكون عابدا في كل لحظات يوم فهو عابد ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات من الخيرات من الأرزاق وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ولذلك كل من سكن هذه البلدة وليس سكانها من الأقدمين كلهم يأتون من شرق وغرب حتى الذي يقول لي فيها 100 عام 200 عام تجده من بخارى تجده من جاوة تجده من الصين تجده من الأقطار الأخرى هذه البلدة التي لا يمكن لأحد أن يحتكرها فهي بيت المسلمين جميعا وقبلة المسلمين جميعا وللمسلمين جميعا فيها حق من سكنها فهي لا ومن أتاها فهي لا فهي مكان الكعبة ومكان الذي جعله الله تعالى لا قبلة يستقبل بها في صلاته 5 مرات يعبد الله مستقبلا الكعبة أعبادة الله عندها لا لها حاشا الله أن يكون ذلك لها كما زعم كفار وكما زعم مجرمون وكما قال أفاكون لعلهم يشكرون الله على هذه النعم على الأمن من الخوف وعلى الطعام من الجوع وعلى الكسوة من الفقر وعلى أنواع الأرزاق والثمرات ولذلك كل من سكنها وعاش في واقعها وقد عاش فليشكر الله وليقل اللهم إني أشكرك على نعمك وآلائك وأستزيدك من فضلك وإحسانك ولئن شكرتم لأزيدنكم قال تعالى ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء قال قوم هذه الآية من مقول إبراهيم بنى الكعبة كما أمره ربه وأعانه على بنائها ولده إسماعيل وأنه عندما أتى بولده إسماعيل وكما قصصت من قبل أخذ يدعو الله له ولسلالته ولأسباطه وللعرب الساكنين هنا ولجميع المسلمين الذين يأتون هذه الديار دعا لهم بالأرزاق وبالأمن وبالشبع وبعدم الفاقة والاحتياج ثم قال يا رب ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن إنك تعلم يا رب ما أخفي من مقصد وأنني لا أقصد بدعائي ولا أقصد باستجابتي لبناء الكعبة إلا عبادتك وعبادتك وحدك وقد تغربت عن طفلي وولدي وأبعدته عن مكان سكناي وفرقته عن إخوتي واضطررت أن آتيه مرة على كل سنوات ما كان ذلك إلا لك وإلا عبادة في استجابة أمرك وفي الإشراف على هذه البنية لتحرس وليقام عليها وليخدم جوارها وليطهر البيت وليطيب البيت وليجد من يشرف عليه كل صباح ومساء وجميع بيوت الله تغلق فيما بين الصلوات وخاصة في الليل إلا الكعبة فالعبادة عندها والعبادة فيها تكون على جميع ثواني اليوم إذ الصلاة لها وقت الحج له وقت ولكن العمرة لا وقت لها والطواف بالبيت لا وقت له تكون العمرة صباحا ومساء صيفا وشتاء حضرا وسفرا كان المقيم المعتمر هنا أو جاء من الخارج ويكون الطواف في سائر الأوقات. ولذلك صدر الأمر منذ بنية الكعبة ألا تغلق أبوابها القط، وهكذا نرى أبوابها مشرعة، والذين يقيمون فيها يقيمون مصلين معتكفين طائفين ساعين محرمين معتمرين. فالعبادة فيها لا تنقطع في ليل ولا نهار، في صيف ولا شتاء. فإبراهيم يقول لربه: إنك تعلم يا رب ما نخفي ما أبطن ما أنوي في نفسي ولم ينطق به لساني، ما تنطوي عليه ينطوي عليه ضمائر الناس وقلوب الناس ونفوس الناس من غير أن ينطقوا بها، سواء كان ذلك في السماوات من الملائكة وسكانها، أو كان في الأرض من الإنس والجن ومن فيها من خلق. كل ذلك تعلمه يا رب. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، ما نعلنه جهارا وما نخفيه سرا، وما لم ننطق به وإنما تحدثت به نفوسنا وخطر على خاطرنا وأضمرناه في نياتنا. وأنك تعلم أنني ما نويت بهذا إلا استجابة أمرك، إلا إبقاء ولدي هنا امتثالا لك، وقد فرقت وهو ولدي وفلذة كبدي، وجاءني على كبر لم يولد لي إلا بعد الضراعة والدعوات والبكاء لك، ألا تقطع نسلي ولا تجعلني أبتر، فما رزقته إلا بعد أن بلغت 100 عام إلا عاما، ومع ذلك قد فرقته طفلا وفرقته عن إخوتي الآخرين. فيا رب ما صنعت ذلك وما فعلت ولم أنوي منه إلا العبادة وخدمة البيت وحراسته وسدانته والقيام عليه. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. لست تعلم قصدي فقط ولا نيتي فقط، ولكن تعلم ما أسر وما أعلن، وما تحدثت به الخواطر بين الضمائر والنفوس لمن في الأرض ولمن في السماء. أنت وحدك العالم بذلك، وأنت وحدك المطلع على ذلك. ولذلك فأنا أفعل هذا عبادة وطاعة لك، فاستجب دعائي وحقق طلبتي، ولا تضع هذا الولد ومن سيجاوره. وما كاد يبتعد إبراهيم عن طفله إلا والله الكريم أخذ يستجيب له، فنبع الماء وتفجر من تحت قدمي. ثم جاء الناس المساكنين، عندما وجدوا الماء جاءت قبائل جرهم فساكنوا السيدة وساكنوا طفلها، إلى أن شب بينهم ليلا على نهار ونهارا على ليل، إلى أن أصبح طفلا مميزا فيافعا فمراهقا فبالغا فشابا فكهلا فنبيا. وكان يتردد عليه أبوه كما قلت بالأمس، وجاء بعد أن وجده قد تزوج من قبائل جرهم وتعلم كلامهم ونطق نطقهم، ومن هنا يقال على سلالة إبراهيم العرب المستعربة في لغة الأنساب والأحساب، ويقال على قبائل جرهم العرب البائدة، أي انتهوا وانقرضوا وبادوا. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: ليست العربية لكم بأب ولا أم، وإنما هي لسان، فمن دان بهذا الدين فهو عربي. ولكن العربية كما قلت عند أكثر من مناسبة هي فرض عيني على كل مسلم، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم، ولا يتم طلب العلم إلا بلغة الإسلام في كتاب الله العربي وسنة نبيه العربي وبلغته العربية عليه الصلاة والسلام. ودعك من التراجم، مهما تكون هذه الترجمة فلن تبلغ المقصود ولن تؤدي المعنى بتمامه، ومن الذي سيترجم يترجم له؟ وكانت هذه سنة الخلفاء الراشدين والمسلمين الفاتحين، ما منذ خرج الخلفاء الراشدون عن خارج حدود جزيرة العرب ففتحوا الشام والعراق ومصر وفارس وأرض المغرب، لم يفرضوا تعلم لغة المفتوحين لفاتحين، ولكن فرضوا لغة الإسلام، اللغة التي اختارها الله جل جلاله لكتابه الكريم، والعربي الذي اختاره الله جل جلاله من بين جميع الأجناس على الإطلاق، اختاره عربيا قرشيا كريما من أهل مكة المكرمة عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لما المؤمن لا يقول لربه لما؟ لا يسأل عما يفعل جل جلاله وعلى مقامه. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى على الله شيء، هو العالم بكل شيء، العالم بما في القلوب وبما في الصدور وبما ينطق به اللسان خفية وبما ينطق به اللسان جهرة، بل وهو الخالق لكل ذلك، خلق الخلق وأعمالها جل جلاله على مقامه. ثم قال إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي سميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء. إبراهيم عاش إلى أن قارب المئة، وكانت زوجته سارة أيضا في مثل سنه، ولا ولد له، فكان يتألم عندما يشعر من نفسه أن عظمه رق، وأن شعره شاب، وأن قوته انهارت، وأنه مقبل على القبر يوما إن قريب أو بعيد، فكان يعز عليه أن يموت أبتر لا ولد له يذكره ويذكر به. وإذا بملائكة الله تأتيه وتأتي زوجته سارة، تأتيه وتأتي زوجته سارة، فيبشرهم الملائكة بالولادة وبالأولاد. وإذا بسارة تلطم وجهها، تصك وجهها، وقالت: عجوز عقيم، كيف ألد وأنا عجوز وعقيم ما سبق لي؟ وإذا بالملائكة يبشرونها ويقولون لها: لا شيء على الله بعزيز، أتعجبين من أمر الله؟ وهكذا استجاب الله لها، فولدت هاجر قبل سارة، ولد إسماعيل لإبراهيم وهو ابن 99 سنة، ثم ولد إسحاق من سارة لإبراهيم وهو ابن 112 عاما، فكان ما بين إسحاق وإسماعيل 13 عاما. أبقى إسحاق، أبقاه في بابل في الشام، وولد في الشام، وولد إسماعيل في الشام، ثم أتى به رضيعا في لهذه البقعة التي أمر الله بها إبراهيم بأن يأتي به إليها. فأخذ إبراهيم يشكر ربه بعد أن دعا لولده ودعا لمكة ودعا لقاطنيها ودعا لساكنيها ودعا لخدام الحرم وسدنة الحرم والمطهرين للحرم والمتحملين لبلواء هذه الأرض من حرارات ومن ومن، وإن كان هذا يبدو للناس كذلك، ولكننا ونحن نعيش في مكة ومنذ الطفولة لا نشعر بأي عذاب ولا تعب، بل نشعر بالمتعة وبالنعومة وبالرفاهية التي لا يشعر بها من يسكن الأراضي الخصبة، الأراضي ذات المياه الجارية، ذات الأنهر المتفجرة، ذات الغابات الممتدة المتطاولة. كيف ذلك ولما؟ هذا إحساسنا وهذا شعورنا قبل أن يكون هذا علما تعلمناه أو شيئا درسناه عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي وهب لي أعطاني هبة منه لا يجب على الله شيء، دعوته فاستجاب لي وهب لي ولدين كلاهما نبي رسول كريم بما خلد به ذكر إبراهيم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، علم يبثه في صدور الرجال. فإبراهيم قد كان له كل ذلك. الصدقة الجارية هذه الكعبة التي أكرمنا الله بها على يدي، والتي شيدها بيدي، والتي أعانها عليها ولده، والذرية الصالحة، ليس إسماعيل وإسحاق فقط، بل كل أنبياء الله الذين جاءوا بعد إبراهيم هم أولاده، من إبراهيم إلى إسماعيل إلى إسحاق إلى يعقوب إلى يوسف إلى موسى إلى هارون إلى عيسى. هو ابن بنته مريم ابنته سليلته إلى محمد سيد البشر عليه الصلاة والسلام. ومن هنا كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ممن أجمعت أديان الأرض المنسوخة والمبدلة والكتابية والوثنية والدين الحق دين الإسلام، كل أصحاب هذه الأديان تجل إبراهيم وتدين له. فبنو إسرائيل بجميع أنبيائهم، والنصارى أيضا دينهم دين بني إسرائيل وهم من بني إسرائيل، أعني اليهود فقط الذين آمنوا بعيسى، أما غيرهم من أهل أوروبا وأمريكا وغيرهم لم يطلبوا بذلك ولم يفرض عليهم ذلك، لأن دين موسى كدين عيسى أديان قومية خاصة بالأقوام الذين أرسلوا إليهم وهم بنو إسرائيل. وقد قلت هذا أكثر من مرة، وهو في الإنجيل، وهو مما هيمن القرآن عليه وأكده. ففي الإنجيل يقول عيسى: أرسلت إلى خراف بني إسرائيل خاصة، لم يرسل عيسى لغيرهم. وفي القرآن الكريم يقول تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، فليس هو نبيا لغير بني إسرائيل، ولم يطلب من غير بني إسرائيل أن يؤمنوا به. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. سمع دعاءه، سمع ضراعته، إذ طالما إبراهيم وطالما زوجه سارة وطالما زوجه هاجر دعوا الله ضارعين راجين متشفعين في أن يرزقهم أولادا، فأكرم الكل، أكرم هاجر بإسماعيل، وأكرم سارة بإسحاق، وأكرم إبراهيم بهما معا بإسماعيل وإسحاق، فهما إسماعيل بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم. قال تعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ثم لا يزال إبراهيم يدعو لنفسه، يدعو لولده، شأن الوالد أن يدعو لولده، فكيف إن كان الوالد نبيا رسولا، فكيف إن كان الوالد داعية إلى الله، فيكون القربون أولى بالمعروف. أول ما يدعو أن تكون هذه الدعوة لسلالته ولذريته قبل غيرهم. وهكذا الإسلام عندما جاء، وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم عندما دعا لدينه، فأول ما دعا دعا قومه: وأنذر عشيرتك الأقربين، كما قال تعالى. فأخذ يدعو: يا صفية بنت عبد المطلب، يا عباس بن عبد المطلب، يا زينب بنت محمد، يا رقية بنت محمد. وهكذا ابتدأ بهم، ثم بعد ذلك أرسله الله للكل: قل إني رسول الله إليكم جميعا. قل يا محمد لست رسولا للعرب فقط، ولست رسولا قوميا كما كان من قبلي، ولكني رسول إلى العرب والعجم، إلى أهل المشرق وأهل المغرب، إلى كل أبيض وأسود وأحمر، ولا نبي بعدي، فأنا نبي الكل إلى يوم القيامة. ولو كان عيسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، كما قال عليه الصلاة والسلام. ربي قال تعالى: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. دعا ربه: ربي يا رب اجعلني مقيم الصلاة، وإقامة الصلاة والقيام عليها، صلاتها كما قلنا غير مرة في أوقاتها بلزوم واستمرار وأبدية، في الليل والنهار بأركانها وشرائطها وآدابها. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، أيضا دعا لبعض ذريته، ولو دعا إبراهيم لكل ذريتي لو لم يقل من، لكانت كل ذريته من المؤمنين، ولكنه لم يدعو للكل، دعا لمن في مكة، دعا لولدي إسماعيل وهو من ذريتي، ربي إني أسكنت من ذريتي، ثم خصص هذا الدعاء كل أهل إسماعيل، وهكذا استجاب الله له. جاء إسماعيل وجاء الطائف من أولاده بعد إسماعيل، وجاء آباء محمد سيد البشر صلى الله عليه وسلم وكانوا كذلك، إلى أن ظهر إمام الكل وخاتم الكل عليه الصلاة والسلام، فكان النبي الرسول، وكان السابق الخاتم عليه الصلاة والسلام. إني لرسول الله وآدم منجذل في طينته. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، استجب، أو تقبل دعائي أي تقبل عبادتي، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء مخ العبادة، فالدعاء في حد ذاته عبادة، استجيب لك ولم يستجب، لأن قولك اللهم أعطيني، اللهم ادفع عني، اللهم أكرمني، لسان الحال يقول إنك تعتقد وتؤمن بكل جوارحك أن الله وحده القادر على إجابة دعوتك وتحقيق رغباتك، وأنك والخلق معك عاجزون عن ذلك، فمجرد اعتقادك هذا هو عبادة، لأنك عندما تقول لا إله إلا الله وهي مفتاح العبادة ومفتاح الإسلام، تعني بالقول أن لا إله حق، أن لا إله موجود، أن لا إله معبود بحق إلا الله جل جلاله، وكل من ادعي له الألوهية من ملك أو جن أو إنسي أو حيوان أو جماد هي آلهة باطلة، آلهة مزيفة، آلهة بأسماء لا مسميات لها، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، هي تخيلات تخيلها المشرك والوثني. وكذلك ربنا وتقبل دعاء، ربنا اقبل دعائي الذي هو عبادة لك، وما دعا هذه الدعوات إلا لعبادتي، دعا أن يجعل الله لولدي وسلالتي ليبقى حرسا وسدنة على البيت، يرزقه من الثمرات ليستطيع المقام والسكن، يرزق الناس من يهوي بقلبه إلى هنا السكن ليأنسوا بهم، دعا لهم بالموابدة والملازمة على الصلوات، أي حبب لهم ذلك ليجدوا فيه لذتهم ومتعتهم وراحتهم، كما كان يقول عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال، فكان يجد عليه الصلاة والسلام راحته بالصلاة فلم يقل منها، كما يحاول بعض من لا يفهم يريد أن يسهر ويلعب، أرحنا من الصلاة، دعنا نصلي العشاء لنستريح، لو كان كذلك لقال أرحنا منها، وحاش الله أن النبي يطلب الراحة من الصلاة، ولكن طلب الراحة بها بسببها بقيامها، بدليل أن النبي يقول أكثر من ذلك: جعلت قرة عيني في الصلاة، فلم تكن محبوبة لديه بل كانت قرة عيني. كان هذا لمجرد أتباعه، ليس من الأنبياء ولا الصحابة، أحد السلف من الأتباع، ولعله عروة بن الزبير أصيبت رجله بما يسمى اليوم سرطان، نسأل الله السلامة والعافية، فحكم الأطباء بقطع رجلي، أرادوا تخدير رجلي، فخاف من التخدير ويغيب به قلبه أن يغيب القلب مرة واحدة، وكأنه شعر بضعف في قلبه. وكذلك من كان قلبه ضعيفا لا يتحمل التخدير قد يخدر مرة واحدة، وإذا به يقول للطبيب الجراح: إن كان ولا بد فلاحظني عندما أكون في الصلاة وأعمل عملك. وإذا به وهو في الصلاة، وكانت صلاته صلاة الأوابين، صلاة الخاشعين، جاءوا للصلاة وقطع رجلاه، ولم يقطع الصلاة إلى أن أنهاها بطبيعتها. وإذا به عندما يقول: السلام عليكم يمينا، السلام عليكم يسارا، يصيح صيحة ويغمى عليه من شدة الألم الذي لم يشعر به وهو في الصلاة، لأن قلبه كان مع الله، ونجواه كانت مع ربي، وأنساه ربه، وأنساه الخشوع له والوقوف والمناجاة بين يديه، أنساه ألم قطع الرجل وما أعظمه. نسأل الله السلامة والعافية. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ودعا لذريتي واستجاب الله له. فمن ذريتي العرب، من ذريتي محمد صلى الله عليه وسلم وآله، وسيبقى آله إلى يوم البعث والنشور. ولقد زعم قوم من مشركي العرب أن النبي أبتر، أي لا ولد له ولا سلالة، فأنزل الله سورة في ذلك وقال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك ومبغضك هو الأبتر. محمد ليس بأبتر، وهكذا كان. فولد له صلى الله عليه وسلم 4 بنات تزوجن كلهن، وجعل الله ذريته وسلالته الباقية بقاء الدهر في حفيديه وولديه الحسن والحسين بن علي بن فاطمة البتول بضعة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه السلالة تالدة خالدة إلى يوم البعث. فمن قال يوما لا يوجدون فقد دخل ضمن الآية وكان من الشانئين، وقال إن محمدا أبتر، إن رسول الله أبتر. ومن قال ذلك يوشك أن يبتره الله هو ويقطع ذريته وسلالته. بعض من قال هذا من مشركي قريش أسلم وكان له أولاد وهم مشهورون، ولكن لا أسميه احتراما له، إذ أسلم وأصبح صحابيا جليلا، ولكن دعاء الله عليه بأن شانه هو الأبتر أحفاده انقطعت سلالته من أحفاده، وعاش أبتر حتى مع الإسلام. وفي الحديث المتواتر الذي أقال تواتره وصحح تواتره ونص على تواتره أعلام الشام من الحفاظ، والحديث الذي في آل البيت إن صححه أهل الشام فناهيك به، لأن الشأن أن يصححوا غيره كما اشتهروا بذلك. فلقد قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وعترتي آل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. قال عليه الصلاة والسلام بأن ذريته، بأن عترته لن تفترق على القرآن، ولن يفترق القرآن عنها حتى يردا علي الحوض، أي إلى يوم القيامة. وسيبقون دعاة إلى القرآن، ناشرين للقرآن، عبادا لله على دين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجدهم، إلى أن يريده مع محمد عليه الصلاة والسلام الحوض، ولا يصل الحوض إلا مسلم رضي الله عنه وأكرمه وغفر ذنوبه. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، تقبل عبادتي، استجب لدعائي وقد فعل. قال تعالى ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. النبي عليه الصلاة والسلام في أخريات أيامه وقد أدى الرسالة كاملة يوم خطب عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وتلا ما أنزل عليه حديثا، تلا اليوم أكمل ما نزل علي وكان آخر ما أنزل علي، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد أن ذاب إلى المدينة نزلت علي بعد ذلك إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فكان استغفار الأنبياء وكان استغفار أتباعهم وورثتهم من العلماء وكان استغفار أتباعهم من الصالحين أنهم يكثرون الاستغفار عندما يشعرون بقرب الأجل. وهكذا هنا إبراهيم كبر ولده إسماعيل وأصبح نبيا معه، كبر ولده إسحاق وأصبح نبيا معه، امتلأت مكة أصبح لها شأن. دعا إسماعيل من وجد بينهم من جرهم ومن العرب دعاهم إلى الله فآمنوا واستسلموا وأصبح يطوف بالكعبة التي بناها مع أبيه وأصبح يحج ويسعى ويقوم بالمناسك حسب دين إبراهيم. وعندما جاء إبراهيم المرة الثانية ووجد كل شيء على ما يرام واطمأن لولده عندما وجده قد تزوج امرأة أخرى وطلق الأولى التي لم تشكر النعمة وذمتها لأبيه وحميها إبراهيم فتزوج غيرها فوجدها من الشاكرات من الحامدات فحمدت الله على حالها وشكرت الله على ما كان يأتيها به زوجها إسماعيل نبي الله. فأخذ يدعو إذ ذاك ربنا اغفر لي، دعا لنفسه بالمغفرة، مغفرة الأنبياء، مغفرة الرسل المعصومين، والذي يصدر عن الرسل المعصومين ما يسمى بخلاف الأولى كما علم ذلك وعرفه أصحاب الرقائق والحقائق هم الذين يتقنون القول في هذا والمعرفة به. ثم دعا لوالدي أصحاب الحق علي والذين كانوا سبب في خروجه لهذا العالم، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، ربنا اغفر لي ولوالدي. وأقف هنا، من المعروف عند جمهور المفسرين أن آزر والد إبراهيم أنه كان كافرا وثنيا وأنه كان كذلك ومات على ذلك، هكذا قالوا وهكذا زعموا. وإن كان الأمر هكذا ما الذي نصنع بهذه الآية؟ فنحن نرى إبراهيم يستغفر لوالدي، ربنا اغفر لي ولوالدي، ولا يدخل مع الوالدين غيرهما وهما بالدرجة الأولى. قد يقال للجد والد وقد يقال للجدة والدة، ولكن بعد أن يدخل الوالد مباشرة الوالد صليبا، وبعد أن تدخل الأم مباشرة الأم صليبا. ونحن نعلم أن الله قد قال جل جلاله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال عن إبراهيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، لأواه حليم. فإذا إبراهيم كما قال تعالى في هذه الآية استغفر له مرة لأنه وعده، ثم تبين له أنه كافر وأنه دخل أنه عدو لله بعد أن مات على ذلك فتبرأ منه. كيف يتم هذا والنبي يقول والله يقول هنا على لساني ربنا اغفر لي ولوالدي؟ الجواب وهو من دقائق العلم وهو مما لا يكرم الله به إلا المحققين الملهمين في العلم. يقول علماؤنا ممن حققهم الله بالمعارف والعلوم الحقة أن آزر الذي ذكر في القرآن والذي قال الله عنه ما قال لم يكن والدا وإنما كان عما، وقد ثبت أنه كان له عم غير آزر عندما أخذ النمرود يلقي إبراهيم في النار. جاء هذا العم وقال ما أنجي إبراهيم من النار إلا بسببي، وإذا بشرارة من النار تصيبه فتحرقه. إذن هو هذا آزر، هو هذا العم المنصوص عليه في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، والذي قال إن آزر عم للنبي عم لإبراهيم، هم من الصحابة عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وناهيك بابن عباس حبر القرآن، وقاله جمهور من السلف الصالح. والآية هذه تقطع بذلك، تزيل الشك والخلاف. ومن المعلوم أن إبراهيم عندما أنقذه الله من نار النمرود هاجر من بابل من أرض العراق وهو ابن 33 عاما، تبوأ الشام مهاجرا، ولذلك ويسميها عليه الصلاة والسلام مهاجر إبراهيم. ثم ذهب إلى مصر فوقع له مع جبارها وطاغيتها، طمع في زوجته سارة وقال عنها هي أخته، وهو يقصد أخته في الإسلام وفي الدين، وإذا بهذا الجبار منعه الله من ذلك بعد أن أخذ زوجته. يشعر بضوار ويشعر بحيوانات، يشعر بما يكاد أن يبطش به فيتراجع. ما كاد يصبح الصباح إلا وقال لها ابتعدي عني، كاد أن لا يعيش صباحا، كاد أن تقضي عليه بما هابها وخاف منها. ما كان يراب فيها إلا وحشا مفترسا، فصان الله عرض إبراهيم وعفاف إبراهيم وشرف إبراهيم، ثم رجع للشام فرارا منه ومن طغيانه وجبروته. وبعد دهر وزمن، بعد أن بلغ 100 عام، ولد له من هاجر طفله إسماعيل، فجاء به طفلا رضيعا إلى مكة إلى هذه الأرض المكرمة. فكان عمه قد هلك وكان، فكيف بعد هذا الزمن السحيق؟ والله يقول عنه إنه تبرأ من آزر، تبرأ ممن سماه أبا، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. والذي يتبرأ من إنسان لا يستغفر الله له ولا يدعو له، إذ تبرأ منه لكفره. ونحن هنا نرى في أخريات أيامه، وكانت سنه هنا تجاوزت 150 سنة، لأن كان له إسماعيل وولد بعده إبراهيم وولد بعده إسحاق، وما ولد إسحاق بعد أن بلغ إبراهيم 12 بعد 100، وبنى الكعبة وشيدت الكعبة، وجاء لولده مترددا عليه وقد تزوج المرة الأولى والثانية، وجد مكة قد سكنت من جرهم، ودان الكثيرون بدين إبراهيم وتبعوا ولده إسماعيل. ثم بعد ذلك شعر بقرب الأوان وبالموت، فأخذ يدعو بالمغفرة لوالديه. إذن لا تفسير لذلك، كما قال الإمام السيوطي في رسالة خاصة عنده في آزر أبي إبراهيم كما سماه القرآن، والأب يقال عنه عم. الله تعالى ذكر عيسى وذكر أنه أب لمن جاء بعده، وهو لم يكن أبا، كان عما إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فكان إسحاق إسماعيل الذي سمي أبا، ليس أبا هو عم. فلما كان أمر كذلك، فالآيات إذن إبراهيم دعا لأبيه المؤمن ودعا لأمه المؤمنة، وهذا يؤكد ما قاله ابن عباس وما قاله ابن مسعود وما قاله الكثير من السلف. آزر المذكور في القرآن أب ليس إلا عمّا، والأب لغة فصيحة في العم، يذكر هذا ويقال. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: العم صنو الأب، أي ضريعه، أي شريكه، أي من أرومة واحدة. فكما يقال للأب أب، يقال لعم أب، ولا منجى من هذا التفسير. وإلا لقلنا إن إبراهيم بعد أن تبرأ كما قال الله عنه من أبيه، بعد دهر طويل أخذ يستغفر له، والله ذكر هذا عنه ولم يستنكره ولم يقل عنه شيئا، مما يدل أنه هذا غير آزر، وأن هذا سمي أبا وهو أب حقيقة ليس آزر. رب اغفر لي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الكافر لا يستغفر له، الكافر لا يستغفر له، أنت ما سمعت؟ فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ما كان للنبي قال هذا سلفنا، قاله ابن عباس حبر القرآن، قاله ابن مسعود العالم الجليل في الصحابة، قالته لغة العرب. ربنا اغفر لي لست أنا الذي قلت هذا، قاله سلفنا وشراح التفسير. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، يوم القيامة هو اليوم الذي يقوم فيه الحساب بين الخلق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، آمين، ومحق النفاق والمنافقين، آمين. اللهم ارزقنا العمل الصالح، آمين، والفهم الصالح. اللهم ارزقنا ما يفيدنا وينفعنا، وعلمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل فيما عملنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين. وأكثروا من يوم تشهد فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الله جل جلاله بعد أن قص علينا قصة إبراهيم الخليل مع بنائه للكعبة المشرفة بمساعدة ابنه إسماعيل، ثم بعد أن انتهى من ذلك كيف دعا لهم ولنفسه، استغفر لوالديه، ثم استقبل ربه جل جلاله وقد قام بما كلف به وأنهاه وأتم. عاد الله جل جلاله يخاطب نبيه وخاتم أنبيائه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، يطمنه ويسليه ويهدد ويتوعد الكافرين الظالمين، فيقول له: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لا تظن يا محمد ولا يظن قومك ولا يظن المسلمون عموما المؤمن منهم وغير، ولا يظن قوم ولا يظن الناس قاطبا أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. كون الله جل جلاله لم يعاقب لم ينتقم بعد، لا يزالون يشعرون بأنهم في بلهنية من العيش، يرزقون ويتنعمون ويمتعون، وكأن كل ما سمعوه ويسمعون عن الله في كتابه ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، كأن ذلك ليس إلا إنذارات وتهديدات ليس لها واقع وليس لها تنفيذ في مستقبل الأيام. فيقول الله للمؤمنين وللكافرين معا، يقول للمؤمنين: لا تقنطوا من رحمة الله، لا تظنوا أن الله أغفل ما أنتم عليه من اضطهاد ومن ظلم من قبل الكافرين الظالمين. فلتفكروا ولتؤملوا أنها أيام وتنتهي، ثم ينتقم الله من الظالمين ويعاملهم بما عمل به الأمم قبلهم والكافرين قبلهم، ثم هو يتهدد الكافرين بأن لا يغتروا، فالله جل جلاله لم يغفلهم وإنما أمهلهم فلم يهملهم ولم يتركهم، وإنما أمد لهم في حبل الأمل وحبل الغرور لعلهم يعودون أو يستدرجون للعذاب المقيم الدائم الخالد. فهي تسلية للمسلمين المضطهدين المظلومين، وهو تهديد للكافرين الظالمين في آن واحد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، الغفلة ترك ما يجب القيام به لسبب من الأسباب، وذلك في حق الله جل جلاله مستحيل. ولذلك الله يقول لنبيه وللمؤمنين معه: لا تظنوا يا هؤلاء أن الله عندما ترك وأملى وأمهل أمهل الكافرين والظالمين في طغيانهم وفي جبروتهم وفي ظلمهم المتلاحق، لا تحسبوا لا تظنوا أن ذلك كان من غفلة الله لأعمالهم، ولكنه الإمهال ولكنه الاستدراج ولكنه ما يرفع شأن المؤمن صبرا وما يزيد الكافر عذابا وألما في مستقبل الأيام عندما يحل وعد الله للمؤمن ووعيد الله للكافر. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، الظالمون الكافرون والظالمون العصاة، العصاة من المؤمنين والكافرون من عموم الناس، وهذا قبل وبعد. فهو تهديد وتسلية، هو وعد ووعيد لمن عاصروا نزول الوحي ولمن جاء بعدهم وإلى يوم القيامة. يقول تعالى: ولكن يؤخرهم، إنما يؤخرهم، إنما يؤخرهم الأبصار، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وإنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إنما يؤخرهم الله، يمهلهم الله ليوم يوم وما أدراك ما هو اليوم هذا اليوم إلى يوم القيامة إلى اليوم الموعود الذي اليوم فيه كألف سنة مما تعدون. هذا اليوم عندما يعيد الله الأرواح للأجساد ويعيد الأجساد للحياة ويبرزون ظاهرين في عرض على الله جل جلاله في يوم يشيب له الطفل في يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه في يوم تشخص فيه الأبصار يخرجون من الأجداث يخرجون من القبور وهم يحدون البصر لا يتحرك طرفهم لا يميل ليمين ولا إلى يسار تشخص أبصارهم تصبح شاخصة واقفة لا تتحرك الأهداب ولا تطرف الأهداب في يوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم مقنعين مهطعين مسرعين في ذل وهوان قائمين من قبورهم مسرعين إلى مكان مقام المحشر إلى مكان العرض على الله يوم ينفذهم البصر لا تجد في الأرض عوجا ولا أمتا يعرضون على الله خاشعة أبصارهم ذليلة نفوسهم خاضعة أنفسهم لأمر الله ولقضاء الله في يوم تشخص فيه الأبصار جمع بصر تشخص تقف تحد البصر تنظر ما أمامها من الملائكة الغلاظ الشداد الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون في يوم تشخص فيه الأبصار مهطعين يأتي هؤلاء مهطعين مسرعين في ذل وهوان واستكانة الكلام عن الظالمين في الدرجة الأولى مقنعي رؤوسهم رافعي رؤوسهم إلى أعلى ينتظرون أمر الله فيهم مع شخوص الأبصار لا يرتد إليهم طرفهم الأبصار لا تتحرك الأهداب لا تنطوي ولا تغلق ولا يغلق بعضها على بعض هكذا مفتح الأبصار تنظر إلى علو وهي في غاية ما يكون من الهلع ومن الرعب ومن انتظار أمر الله ووعيده لا يرتد إليهم طرفهم الطرف هذه الأهداب للعين العلوية والسفلية التي طالما تتحرك ما دام الإنسان سليما حتى إذا أصيب بشيء أو أرعب أو فزع تجد يشخص ببصره يحد بصره ينظر ما عسى أن يأتيه لا يرد طرفه خوفا من أنه إذا رد يبتلى بما يفاجئه وهو لا يراه ومع الحالة التي فيها من انتظار الشر وانتظار العذاب وانتظار المقت تجده في هذه الحالة مسرعا سرعان سياب الذئب لا يذهب سريعا مستقيما كما كان يمشي في الحياة الدنيا ولكنه يفلت وهو مضطرب يمشي يمينا وشمالا لا يدري ماذا يستقبل مهطعين مقنعي رؤوسهم مقنعي الرؤوس رافعيها إلى أمام رافعيها إلى الأعلى ينتظرون ماذا سينزل عليهم وبماذا ستؤمر الملائكة في عذابهم وفي إنزال العذاب والانتقام منهم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم الأبصار شاخصة الأبصار واقفة الأبصار تحد النظر إلى شيء بعينه ينتظرون ماذا سينزل بهم من بلاء لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء مكان القلوب في الصدور أصبح هواء فارغا لأن القلوب صعدت مع الحناجر لا هي خرجت عن الفم ولا هي عادت إلى مكانها من الرهب والهلع مكانها الفراغ والهواء أصبحت القلوب في الحناجر كاظمي غيظهم متألمين في نفوسهم، مسرعين إلى ما ينتظرهم، مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم. الطرف هو هذه الأهداب المتحركة، يقال طرف ببصري ويطرف إذا حرك هدبا على عادته في النظر ولحراسة العين مما عسى أن يكون هناك من هوام تريد أن تقف في بياض العين أو سوادها، فذلك للحفظ وللحراسة والصيانة. ولكن عندما يكون في رعب وفزع الإنسان تجد بصره شاخصا محتدا لا يكاد يطرف بالبصر ولا يتحرك، مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. القلب يكاد يخرج من مكانه وقد خرج بالفعل. أصبحت القلوب في الحناجر، أصبحوا في حالة لا هي حالة موت ولا هي حالة حياة، هي حالة رعب وألم، حالة فجيعة وبلاء مما ينتظرون من تحقيق الوعيد، لأنهم كانوا يقولون لا بعث ولا نشور ولا قيامة، وإذا بهم قد بعثوا، وإذا بهم قد نودوا، وإذا بهم ما كانوا يظنونه غير واقع وغير صحيح هم الآن يعيشون في واقعه وينظرونه بأبصارهم، فينتظرون ماذا سينشأ عن ذلك بعد من العذاب ومن الانتقام. مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يصف الله في لوحة كأنها منظورة بالعين، كأنها مشخصة لنا كما شخصت لرسول الله عليه الصلاة والسلام عندما رأى ذلك في قبلته، رأى الجنة ورأى النار وكاد يتقدم إليها ثم عاد فرجع. رأى ذلك بالعين الباصرة عندما أسري به عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء، رأى النار ورأى الجنة، رأى نعيم الجنة ورأى عذاب النار، إلى أن رأى ما رأى في الجنة ورأى ما رأى في النار. وقد نزل عليه الصلاة والسلام وقص علينا جميع ذلك بالتفصيل مما اختص به أناس وألفوا له التآليف ذات المجلدات بالعشرات مما قصوه متواترا، مما قصوه ولم يتركوا منه شاذة ولا فاذة، وهذا من ذاك. قال تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، أنذرهم خوفهم، خوف الناس باليوم الذي سيأتي به العذاب، اذكروا لهم، قص عليهم قصته، عرفهم بما فيه من آلام وأحزان وأشجان لعلهم يرعون ما داموا على الحياة، لعلهم يتوبون إلى الله ويوحدون، لعلهم يعودون للإيمان تائبين من الكفر حتى تبقى حجة الله هي البالغة. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، ويأتي العذاب يوم القيامة، يكون العذاب في الدنيا والآخرة، ولكن يعذب المؤمن كما يعذب الكافر، يعذب المؤمن ليكون ذلك كفارة لسيئاته رفعا لدرجاته، ويكون عذاب الكافر استدراجا له، استدراجا للنقمة منه، استدراجا للبطش به، يكون ذلك صورة مصغرة عما سيلقاه يوم القيامة من عذاب الله المذل، من عذاب الله الخالد الدائم. يا محمد أنذرهم ذلك وخوفهم به وقص عليهم قصته، وقد فعل صلى الله عليه وسلم. وأنذر الناس يوم يأتي العذاب، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، ويقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، هيهات هيهات. أولئك الذين جحدوا الألوهيات وكفروا بالنبوءات ولم يؤمنوا بكتب سماوية من الله، وعاشوا في هذه الحياة كأنهم ما خلقوا إلا للفساد وإلا للفسوق وإلا للفروج وإلا للبطون وإلا للظهور وإلا للنزوات والشهوات. يحسبون أنهم خلقوا حيوانات لم يكن من خلقهم شيء له معنى، ونسوا الله وما قاله في كتبه، ونسوا أنبياءهم وما أرسلوا به من رسالات وهدايات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عندما يجدون أنفسهم وقد جاء اليوم الذي أنذرت به الأنبياء، جاء يوم القيامة الذي طالما قصه الله على أنبيائه السابقين في التوراة والإنجيل والقرآن، وما أنزل سبحانه على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، يوم يقول الظالمون، يوم يقول الذين ظلموا، يقول الذين ظلموا ربنا أخرنا، ويقول الذين ظلموا ربنا أخرنا، لا تبعثنا، عد بنا إلى الدنيا. وأين هي الدنيا؟ انتهت الدنيا، بدلت الأرض غير الأرض والسماوات، فني الكل، عاد هباء وعدما كما كان، لا سماء ولا أرض. فما سيقفون عليه سيكون نشأ جديدا وخلقا جديدا. وسيأتي معنا اليوم بعون الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يرجعون إلى أي؟ مضى الزمن ومضى الوقت الذي أنذروا فيه، وأرسل الله لهم رسلا مبشرين ومنذرين. يرجعون لماذا؟ ولكن شأن الضائع، شأن الذي أصبح قلبه هوى، شأن الذي أرعب في نفسه فما عاد يستطيع القول ولا يفهم مدلولا. فأخذوا يقولون، ويقول الذين ظلموا الكافرون، يقول الكفار، يقول الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله، بالإلحاد في دين الله، بالجحود فيما أرسل الله من رسالات وكتب. ويقول الذين، فيقول الذين ظلموا، فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب، أرجعنا من يوم القيامة، عد بنا إلى الحياة الدنيا، ائت بآدم آخر، نوح آخر، إبراهيم آخر. وليس الإنسان يعيش بهواه، وليس الإنسان يعيش برغباته. جاءت الرسالة مرة، وكانت الدنيا مرة، ولم توجد للبقاء، وإنما وجدت للفناء. كانت برزخا إلى الآخرة، كانت طريقا للآخرة، كانت كمدرسة للطفل. ولكن الطفل مع الأيام لم يبقى طفلا، أصبح شابا، أصبح كهلا، أصبح شيخا هما. لو طلب بعد 30 وبعد 20 أن يعود لرياض الأطفال، للمدارس الابتدائية، لكان موضع هزء وسخرية. نجح من نجح، رسب من رسب، أفلح من أفلح، خسر من خسر. وما الحياة الدنيا كلها إلا مدرسة. من نجح يأتي بكتابه في يمينه، ومن رسب يأتي بكتابه في يساره. فيكون اليمين لأهل اليمين، ويكون اليسار لأهل اليسار. ومن غرائب العصر أن كفارة وفساقة وزنادقة أصبحوا يفخرون ويتيهون بأنهم يساريون، أنهم من أهل اليسار. تلك كلمة أو حالهم بها الشيطان، سخرية بهم وهزءا بهم. وقد صدق عليهم إبليس ظنه، فهم أهل اليسار في الدنيا كما هم أهل اليسار في الآخرة، هم أهل النار وعذاب الله ونقمته وغضبه. يقولون، يقول الذين، فيقول الذين ظلموا ربنا لولا أخرتنا إلى، ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونجيب. يا ربنا، الآن أخذوا يعرفون ربهم وينادونه ربنا أخرنا، لا تبعثنا الآن، عد بنا إلى الشام ومصر والمغرب وآسيا وأفريقيا. وأين هي آسيا وأفريقيا؟ وأين هي الدنيا؟ وأين هي السماء؟ كل ذلك ذهب مع الذاهبين، وأعدم مع المعدومين. أخرنا إلى أجل قريب. أجل، وماذا عسى أن يتصوروا هذا القرب؟ نجب دعوتك، نستجيب لك بأنك الله الواحد وبأنك الخالق الرازق. نجب دعوتك ونتبع الرسل. وأين الرسل؟ الرسل أقاموا بمهماتهم وانتهت رسالاتهم واندثرت كتبهم وأصبحوا يعيشون في دنيا أخرى في عالم آخر، لا رسالة ولا كتاب ولا تكليف، لا صلاة ولا عبادة، إن هو إلا الجزاء. فللكافرين النار أبدا خالدين فيها صرمدا، وإلى المتقين الصالحين الجنة في نعيم دائم خالدين أبدا صرمدا. ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك، ما دعوتنا فيه في الدنيا فأنكرنا ذلك ورددناه في وجوه أنبيائي، ولكننا الآن نتوب ونعود، هيهات هيهات الوقت السيف وقد قطعهم السيف ونتبع الرسل. قال تعالى: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ الآن أصبحتم تفكرون في القيامة. أولم تكونوا قد أقسمتم بأقسامكم وأيمانكم أنه لا زوال للدنيا، أنها خالدة مع الله، لا زوال لكم عن شهواتكم، وأنكم صرمدا ستتناسلون خلودا دائما، لا بعث ولا نشور ولا حياة ثانية ولا خلود بعد ذلك. الآن وأصبحتم تقولون ذلك تريدون التأخير لتعودوا لقيامة أخرى ولآخرة أخرى، هيهات هيهات مضى الوقت. ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. قال تعالى لهم: أولم تكونوا أقسمتم من قبل وأنتم في حال الحياة وأنتم في الدنيا، أقسمتم لأنبيائكم وأقسمتم لأذنابكم وأقسمتم بين الكفار ما لكم من زوال؟ لا زوال للدنيا، لا نهاية لها، ليست هناك آخرة، هي خالدة بخلود الله، وظننتموها زورا وبهتانا وظلمات وجهالات أنها خالدة تالدة، ليست من خلق الله ولا قدرة الله، وليس هناك من يستطيع إفناءها ولا القضاء عليها. الآن وقد كنتم قبل مفسدين، مضى الوقت الذي كان ذلك. وإن أقسموا بالله، قال تعالى عنهم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، أقسموا مجهدين، قالوا ذلك لأتباعهم وجابوا به أنبياءهم، وقالوا للصالحين المتقين من الدعاة وورثة الأنبياء لهم. فالآن أهستم تذكرون الآخرة وأنتم فيها، تريدون العودة إلى الدنيا، لن يكون هذا أبدا قط. فأنتم أصبحتم الآن تحت يد العذاب والخلود في العذاب والتفنن في العذاب، وأصبحت الرسل المكلفة بكم الآن ليست رسل الله الأولى ولكن الملائكة، هؤلاء الشداد الغلاظ الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ذاك أمر الله الذي أوحى لهم به. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، يقول الله لهم: يا هؤلاء الكفرة، قل لهم: يا محمد، قد رأوا بأعينهم وكيف قد ورثوا واستخلفوا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم من قبل، من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم فرعون وقوم هامان وقوم موسى وهارون وقوم لوط وقوم إبراهيم، إلى ما قص الله علينا بتفاصيله. أولم تكونوا قل آية وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. قد رأيتم ذلك رأي العين عندما ورثناكم واستخلفناكم على أراضي من كان قبلكم، على ملك من كان قبلكم، على جاه من كان قبلكم، ملكناكم أرضاهم، ملكناكم جاههم، ملكناكم أرزاقهم، أسكناكم في مخلفاتهم، رأيتم أثر عذاب الله لهم في الأرض، رأيتم ذلك في مصر وفي الشام وفي الحجاز وفي كل أرض هي لله، وكل الدنيا وكل الكون لله ومن خلق الله، فلم تتعظوا بذلك وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، مساكن الكفار، بحيث رأيتم وتبين لكم كيف فعلنا بهم، كيف الله جل جلاله أغرق بعضهم، سلط على بعضهم الصيحة، جعل بعضهم عالي الأرض سافلها، أنهى الكثير من الشعوب الماضية والأمم الكافرة بحيث لم يبقى منهم صغير ولا كبير، أصبحوا في أمس الدابر، سكنتم مساكنهم ورأيتم آثارهم، تبين لكم برأي العين وبسماع الأذن وبما أوحي إلى أنبيائكم في كتبنا من التوراة والإنجيل والقرآن، ويكفي القرآن خاتم كتب الله والمهيمن عليها، والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومع ذلك أعرضتم عن كل هذا وتنسيتموه وكأنه لم يكن، الآن وتطلبون أن تؤخروا عن عذاب اليوم، عن نقمة اليوم، عما قدر لكم، عما كان من عذابكم، عما أنذرتم به في كتبنا وفي رسل ومن رسلنا، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم من عذاب ونقمة، وضربنا لكم الأمثال، كان الأمم السابقة مثلا لنا، ضرب الله مثل ذلك، ضرب الله أمثالهم بنا لنراه ونتعظ به ونأخذ منه العبرة كي لا نقع فيما وقعوا. وقديما قيل: من جرب المجرب حلت به الندامة، جربوا الكفر وجربوا الإلحاد وجربوا الزندقة وجربوا جميع معاني الكفر بكل أشكاله وألوانه، من كفر العقائد وكفر السلوك وكفر الظلم والطغيان والجبروت، ومع ذلك ذهبوا في أمس الدابر وكأنه لم يكونوا يوما، الآن وقد رجعتم مرة أخرى، أحييناكم، عادت الآخرة التي لا نهاية لها والتي الحياة فيها دائمة، أهل الجنة إلى الخلود وأهل النار إلى الخلود، الآن وقد عشتم في واقع ما أنذرتم به، تريدون مرة أخرى أن تعودوا للدنيا، هيهات هيهات، سبق السيف العذل وضربنا لكم الأمثال، فلم تتعظوا بمثل ولم تتعظوا بنذارة ولم تتعظوا ببشرى، طالما أرسلنا لكم من الأنبياء والمرسلين، وكانت دعوة الكل إلى الله الواحد، إلى عبادة الله الواحد، إلى عدم الشرك، إلى أن الشريك لا وجود له، إلى أن المشركين اخترعوا لأنفسهم أسماء لم يخلقها الله وليس لها في واقع الأمر كيان ولا وجود، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، وضرب الله وضربنا لكم الأمثال. ثم قال تعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يقول تعالى عن هؤلاء المأفونين: ضائع العقول ذاهبي الدين، الذي خلق الله لهم عقولا ميزهم بها على خلق آخر، عاشوا بلا عقول فلم يحاسبوا، وأنتم الآن بعد فوات الأوان تحاولون أن ترجعوا للوراء، وهيات. وقد مكروا مكرهم، والذين مكروا مكرهم هم الكفار، مكروا مكرهم، كفروا كفرهم، أعلنوا ذلك، جابه به رسلهم، جابه به علماءهم، جابه به الدعاة إلى الله من قومهم، ممن أكرمهم الله بالإيمان والتصديق برسل الله وبكتب الله، فقالوا كل ذلك حق، آمنا ونبذل الجهد بالعمل به، ومكروا مكرا وعند الله مكرهم. وقد مكروا مكرهم وعند الله ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم. الله عنده مكرهم، يعلم كفرهم شركهم الذي جعلوا منه حيلة، حيلة في الضحك على الناس وفي إفساد الناس وفي صدهم عن الله، طالما اخترعوا لذلك أدلة هي أوهام من بيت العنكبوت، طالما اخترعوا أدلة ليست هي إلا في عقول ذهب نورها وذهب الحق منها وأصبحت تضرب أخماسا بأسداس لا منطق ولا فهم ولا وعي ولا عقل. وقد مكروا مكرهم، مكروا بالكفر، مكروا بالشرك، مكروا بالظلم وعند الله مكرهم. الله يعلم ذلك منهم، قد سجلته الملائكة المكلفون الذين هم عن اليمين وعن الشمال عضين، كل ذلك مسجل في صحائفهم مما سيجده كل واحد منهم في كتابه. من فعل خيرا وجد ومن فعل شرا وجد، لا تظلم نفس شيئا. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، إن ليس ما وما مكرهم بالمكر الذي يمكن أن تزول منه الجبال، هم أحقر من ذلك وأقل. كفر ذبابة، كفر حشرة، كفر عنكبوت، ماذا عسى أن يزيد في ملك الله أو ينقص. فهم عندما ظنوا بكفرهم أنهم سيؤلبون الخلق عن الرسل وعن العلماء وعن الصالحين وعن الدعاة إلى الله والخير، ظنوا بذلك أنهم سيجعلوا الأرض عاليها سافلها وهيهات هيهات. طالما ظن ذلك المجنونون المجانين والمأفونون ضائع العقول، هكذا فكر فرعون. وأين فرعون؟ هكذا فكر فرعون القديم وفرعون الجديد، هكذا فكر من سموا أنفسهم بفلاسفة ومفكرين وعقلاء، هكذا فكر من كانوا أئمة للكفر قديما وحديثا. ذهبوا في أمس الدابر ووجدوا ما وعد ربهم حقا من عقابهم وعذابهم والانتقام منهم، ومع ذلك لن يتغير شيء في الكون. السماء هي السماء والأرض هي الأرض والجبال هي الجبال، ما ضروا إلا أنفسهم وما أهلكوا إلا مستقبلهم وما خزي بذلك إلا هم وليس أحد معهم. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وما مكرهم وليس مكرهم بالمكر الذي هو من الدرجة ومن الشأن الذي يمكن به أن يغير الكون، يرفع الجبال من مكان ويضعها في مكان، يغير خريطة الأرض، يزيل البحار من مكانها ويضعها في الصحاري ويضعها بين الجبال، هم أحقر من ذلك وأذل. إن كان هذا بالنسبة للماديات، فكيف بغير ذلك من حقائق الوجود، مما يعيش الإنسان له، يعيش للآخرة، يعيش ليعرض نفسه يوم أعرضها على الله. وقد فاز وقد نجح وقد أجاب عما يسأل عن عندما يلقى الله، من ربك، من نبيك، ما دينك، يكون جوابه طبق الأصل كما عاش في الدنيا، وأنه لم يعبد يوما إلا الله ولم يؤمن يوما إلا بمحمد رسول الله خاتما للنبيين والمرسلين، ولم يدن بعد ظهور الإسلام إلا بالإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وما سواه هراء وباطل، نسخ بالرسالة المحمدية ولم ينسخ حتى مسخ في نفسه، وانتقل من دين التوحيد إلى دين الوثنية والشرك، إلى عبادة عيسى ومريم، إلى عبادة العزير، إلى مما يذكرونه وتفاخرون به ويعلنونه بكل قحة وبكل جهالة ويمكرونه. وقد مكروا مكرهم والله وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، لن تزول الجبال بمكرهم ولن يستطيعوا ذلك، ومكرهم أحقر من ذلك وأذل من ذلك، لا يزيد على مكر ذبابة، على مكر عنكبوت، على مكر فأر حقير يداس بالقدم ويسحق ولا علم لمن داسه به وبوجوده ولا بموته. هكذا هم. ولذلك عندما كفر أحد الكافرين وأهل الخلافة وحول الكون ظنا منه أنه سيستطيع شيئا ذكر بعض كتابنا الداعين إلى الله الذين كانوا ولا يزالون كانوا حال حياتهم ولا يزالون بعد موتهم بكتبهم بقلمهم بإبداعهم في القلم والأسلوب بما لم يمض له نظير منذ 1000 عام كتب وقال عنهم بعد أن طنطنت الدنيا وقامت لم تقعد كفر ذبابة ولم يكن هذا الكافر أقل من ذبابة كان ذبابة أو أحقر من ذلك وأذل والبلاد التي حاول أن يكفرها عادت إلى الإسلام مسرعة عادت إلى لا إله إلا الله وأنفه في الرغام وهو في جهنم مع فرعون وهامان ومع قارون مع أمثاله من الكفار السابقين والمعاصرين واللاحقين وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال قال تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو انتقام يا محمد لا تظن ولا يظن قومك ولا يظن المؤمنون أتباعك أن الله ما وعده للنبيين والمرسلين وللمرسلين وأنت منهم أن الله مخلف أن الله راجع عنه حاشا الله ومعاذ الله ومن أوفى بعهده من الله لا أحد وقد وعد الله رسله بالنصر وقد وعد الله رسله بإذلالهم لأعدائهم بسحقهم لأعدائهم بنصرهم عليهم نصرا عزيزا مؤزرا وكما فعلنا بالسابقين عندما نصرنا نوحا على قومه وأفضنا عليهم المياه والبحار وذابوا وكأنهم لم يكونوا وعندما نصرنا موسى وهارون على فرعون وقومه ونصرنا هودا ونصرنا صالحا ونصرنا لوطا ونصرنا كنا حققنا الوعد لهم وأوفينا لهم فنصرناهم وأذللنا أعداءهم من الظالمين الكافرين وما كان معهم سيكون معك وزيادة فهو سيد البشر وإمام المرسلين عليه الصلاة والسلام ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله لم يخلف الله وعده للرسل وقالوا هو فيه تقديم وتأخير ولا تحسبن الله مخلف رسله وعده والمعنى واحد لم يخلف الرسل ولم يخلف الوعد لا حاجة إلى تقديم ولا تأخير دعها كما أرادها الله وذكرها فلا تقديم ولا تأخير ما كان الله ليخلف وعده رسله حاشا الله وجل الله فما كفى كما نصر الأنبياء السابقين على أقوامهم فسينصر محمدا على أقوام وقد فعل يقول هذا والسورة مكية وكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد لا يزال تحت اضطهاد كفار مكة كفار الجزيرة كفار فارس والروم وكلهم تواطأ عليه وكلهم تآمر عليه وأصبح المسلمون في محنة والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك في محنة ولكنه يصبر وقد فعل عليه الصلاة والسلام وكانت النتيجة بعد ذلك نصره على كفار الجزيرة جزيرة العرب على كفار العرب جميعا فذهبوا بين شريد وطريد وأسير وقتيل نصره على كفار الفرس احتل أرضهم وقضى على كسراهم وقضى على مجوسيتهم وضم أرضهم للإسلام ولأرض الإسلام وكما